سلوا الوادي سلوا شم الجبال سلوا الأحباب عن ذاك الوصال سلوا العشاق عن حبي لصاحبي سلوا قلبي سلوني لا أبالي سلوا الوادي سلوا شم الجبال سلوا الأحباب عن ذاك الوصال سلوا العشاق عن حبي لصحبي سلوا قلبي سلوني لا أبالي سلوا قلبي سلوني لا أبالي فحبكم بقلبي قد تسامى وحبكم منير كالهلال يراكم إخوتي أنوار قلبي وأنتم بلسم داء واعتلالي وأنتم بلسم داء حالي وأشواقي سرت كالغيم يا قلبي وأشواقي بتت مثل الليالي وأشواقي بتت مثل غدت كوسا وشواق